رباه إني غارق بذنوبي، وجميل عفوك غاية المطلوب. رباه إني غارق بذنوبي، وجميل عفوك يا إلهي، وجميل عفوك يا مولاي غاية المطلوب. رباه ما لي حيلة إلا الرجاء لكشف ضري وانجلاء كروبي. رباه ما لكشف ضري وانجلاء كروبي. عيناي غرقا بالدموع مخافة يا مولاي، عيناي غرقا بالدموع مخافة من هول يوم، من هول يوم صاخب وعصيب. بك أستغيث، بك أستغيث وأنت أكرم راحم. يا من، يا من يفرج كربة المكروب. كلنا يا ربنا رغم الزمان واقيا، وانشر لنا برد الأمان، واحمنا من صادمات الافتتان، واحمنا يا ربنا من صادمات الافتتان، لنرى من كل سوء آمنين يا إلهي، واحمنا فضلا حياة بسلام من دواه الدهر يا مولى الأنام. وإذا متنا جعلنا حسن الختام، حفنا بالنصر والفرج القريب.